وقوله تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الدرجات العلى أي الجنة ذات الدرجات العليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ورواه الترمذي. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال كان يقال الجنة 100 درجة في كل درجة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فيهن الياقوت والحلي من كل درجة في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد. الله أعلم بصحته. وفي الصحيحين أن أهل عليين لا يرون من فوقهم لا يرون أن أهل عليين لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. هي مكتوبة بهذه الطريقة. هذا الحديث ليس بهذا اللفظ. وأهل الجنة يرون أهل علي. قال كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. يراجع هذا اللفظ. حد معنا نسخ تانية؟ ها؟ حد معنا نسخة محققة تخريج الحديث فين فيها؟ رقم الحديث كام؟ كام؟ هو قال في الصحيحين وكلم عن رقم الحديث. قال في الصحيحين إن أهل عليين لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قال رسول الله تلك منازل الأنبياء. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن إن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم به يعني هو أهل مدينتهم. وقوله جنات عدن أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين أبدا وذلك جزاء من تزكى أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فيما جاء به من خير من خبر وطلب كانت نهاية هذا التحدي الذي وقع في يوم الزينة أن غلب فرعون وجنده وسحرته ومن الله عز وجل على السحرة منا عظيما فقذف في قلوبهم الإيمان وأعلنوا ذلك بسجودهم لله سبحانه وتعالى مصرحين بأنهم آمنوا برب هارون وموسى ظهر بذلك ضلال فرعون وظهر عجزه وضعفه وانعدمت حجته، فرغم البهتان الذي حدث إذا به يستعمل أسلوب البطش والتهديد، يرى أنه يستحق أن يطاع مطلقا حتى في الإيمان وعدم الإيمان، فقال للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم. وهذا والعياذ بالله أسلوب خبيث يتميز به الطغاة المجرمون، يرون لزوم طاعتهم ولو في الكفر بالله ولو في معصية الله عز وجل، يرون أنهم إن أذنوا للناس بالإيمان فهذا الذي يبيح لهم أن يؤمنوا، وأما إذا لم يأذنوا فلا بد وأن يطاعوا في ذلك. ومن رأى لنفسه هذا النوع من الطاعة على فوق طاعة الله عز وجل وفوق طاعة رسله يرى أن له الطاعة المطلقة، حتى لو أمر بالكفر لوجب على الناس أن يطيعوا ويكفروا، فهو كافر من عذنا، طاغوت من رؤوس الطواغيت. ولذلك لا يجوز لمؤمن أن يقبل هذا لبشر من البشر، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هؤلاء أن هذا الذي فعله فرعون هو المستوجب لعذاب الله سبحانه وتعالى، والسحرة لم يقبلوا ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يقبل هذه الطاعة لأحد من الخلق، ولن يتحمل أحد عن أحد شيئا. قال عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامدين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وللأسف أن كثيرا من الناس يتبع فرعون على هذا المسلك، يأمر الناس بطاعته طاعة مطلقة، ومن الناس من يوطن نفسه على ذلك أنه يطيع طاعة مطلقة ويوطن نفسه لو أمر بالكفر لكفر، ومن كان هكذا فهو عابد لهذا الذي أطاعه وقد اتخذه ربا وإلها من دون الله، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة المطلقة، وبهذا عبد الشيطان أي بطاعته في الكفر والعياذ بالله. وكما ذكرنا لا يجوز لمؤمن أن يوطن نفسه على أنه لو أمر بالمعصية لعصى ولو أمر بالكفر لكفر، فإن من عزم على الكفر حين يؤمر بذلك كان مشركا والعياذ بالله، وليس أنه يكون مجرد عاص في معصية الله سبحانه وتعالى، أمر معصية ففعل. أما من فعل المعصية وإن كان لا يرى هذه الطاعة المطلقة فينظر فيما فعل، هل هذه الفعلة من المعاصي أم من الكفر، فإن كانت معصية كان فعله وعزمه على الطاعة فيها معصية، وإن كان ما لم يستحل ذلك وما لم يرى أنه يسعه أن يعصي الله عز وجل طاعة لفلان. وأما إن كانت كفرا فإن كان قد فعل ذلك بغير إكراه معتبر فقد كفر، لأن الطاعة في الكفر كفر. وهؤلاء الذين يقولون يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فالطاعة المطلقة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه سبحانه وتعالى، ومن دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطاع إلا في طاعة الله، وإنما الطاعة في المعروف. فهي قضية عظيمة الخطر، وكثير من الناس يربون على هذه الطاعة، على هذا النوع من الطاعة، وهناك دراسات كثيرة تفعل في الجنود والأتباع للسيطرة عليهم إلى هذا الحد، لكي لا يفكر مطلقا حين يؤمر بأمر. وفرعون كان يفعل ذلك، ولذا استنكر من السحرة أن يؤمنوا قبل أن يأذن لهم. ولهذا الذي وضح به أن الإيمان ينافي هذا النوع من الطاعة، والأعداء يريدون المسلمين بهذه المثابة، ويريدون أن يكون المنافقون تبعا لهم وأعوانا لهم ومطيعين لهم بهذه المثابة، بحيث ما لم يعجبهم من شرع الله أمروهم بتركه وبمحاربته فأجابوا وقابلوا، ولو كان ضمن توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذه طريقة فرعونية، من نسبها إلى نفسه، من انتسب إليها ورضي بها لنفسه، فهو يحكم على نفسه أنه من الطواغيت العتاة، وأنه لاحق بفرعون، وأنه من آله وعلى طريقته، والعياذ بالله. يأمر الناس ويقول لهم إذا أمرتك بأن تترك الطاعة واجب عليك أن تتركها، وإلا أنزلت بك من العقوبة كذا وكذا، وإذا أمرتك بالحرام فافعل، وإن كان من وزر فسيكون علي. يقول هذا من باب الاستهزاء والسخرية، وهذا لا يحصل ولا يكون. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمن عصى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يلحظ أن قوله أمنتم له ورد في مواضع أمنتم له وفي مواضع أمنتم به، وكلاهما بمعنى واحد، إلا أن تعدية الفعل باللام أمنتم له يتضمن معنى الإنقياد والخضوع، وأما به فهو يتضمن معنى التصديق. فأصل الإيمان في القلب هو تصديقه وانقياده وخضوعه، قول واعتقاد، قول وعمل، قول القلب وعمله. إذا زال قول القلب بزوال التصديق، أو زال عمله بزوال الإنقياد، بزوال أصل الإنقياد الباطن، فإن الإيمان يزول بالكلية. فآمنتم له يتضمن كما ذكرنا معنى خضعتم له وانقدتم له، لأن عمل القلب لابد. والسحرة في الحقيقة لم يتسع لهم عمر ولا وقت لكي يصلوا ويصوموا ويفعلوا الطاعات، ولكن عزموا على فعل ذلك كله، عزموا على الانقياد لموسى صلى الله عليه وسلم والاتباع له. ثم ظهر من صفة فرعون، بالإضافة إلى هذه الصفة الخبيثة في إلزام الناس بطاعته طاعة مطلقة، ظهر كذبه وظهر ظلمه وجبروته. فأما كذبه فقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، اختراع مؤامرة في لحظة واحدة، فكر في ذهنه في اتهام السحرة بهذه التهمة، واتهام موسى عليه السلام بأنه ساحر كذلك. وإذا كان كبير السحرة على زعمه، وهو في الحقيقة قد مهد أن يتبع السحرة، فلماذا لا يتبع كبير السحرة؟ ولماذا لا يجعله عنده كذلك معظما كما كان سيعظم السحرة ويجعله من المقربين؟ فإنه قابل للسحر، ولكن سبحان الله، الفطرة الإنسانية في كراهة السحر وذمه، وأن من فعله واتصف به فهو من المذمومين. ولذا يتهم موسى عليه السلام بأنه الكبير، وأن السحرة أتباع له، كبير في السحر. فكذلك لما أول ما أتاه موسى قال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، مع أنهم هم السحرة وهم الكذابون، أو هم الذين يأمرون بالسحر ويعلمون السحرة ويكرهونهم على السحر وهم الكذابون. وهذا النوع من الكذب المعروف للعالم كله كذبه، لا يفعله إلا المجترئ على الخلق والمستخف بقومه، مجترئ على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس وقد استخف قومه، فإنه علم منهم أنهم يقبلون منه ذلك الأمر، فهو الذي اخترع هذه القضية بعد مدة طويلة من جمع السحرة من أرجاء الأرض من أرجاء مصر، وهو يعدهم ويمنيهم على الأجد والتقريب، ومع ذلك يخترع إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، التهم الباطلة. وفي هذا كله تعزية لأهل الإيمان حين يتهمون بأنواع التهم التي هم منها أبرياء، وقد سبق أن اتهم بها أهل الإيمان، بل اتهم بها الأنبياء، كما سمعتم أن موسى اتهم بأنه أكبر السحرة، أنه كبير السحرة الذي علمه السحر، وما لقيهم موسى قبل ذلك، وإنما كان هؤلاء مجموعين كانوا قد جمعوا على عين فرعون من المدائن على أيدي الحاشرين، أتوه بكل سحار وكل ساحر عليم، فهذا يدل على كذبه. ثم ظهر ظلمه وعدوانه في عزمه على تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أن يقطع اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم أن يصلبهم في جذوع النخل، وهذا يدل على شدة القسوة. والقلب القاسي هو الذي لا ينفتح لآيات الله سبحانه وتعالى، ففرعون عنده كذب وعنده كبر وعنده ظلم وعنده فساد في قوله وعمله والعياذ بالله، عنده قسوة في القلب، نسأل الله العافية. صفات فرعون صفات كلها منفرة وكلها مستوجبة لغضب الله وسخطه الذي يلزم منه سخط عباده المؤمنين وبغضهم وكراهيتهم لفرعون ومن كان على شاكلته. ولولا أن فرعون كان يعلم أنه سيولد من جنوده من يستجيب له في تنفيذ هذا الأمر لما تجرأ عليه، ولكن سبحان الله كيف ولد من قبل هذا من فرعون ورد الحجة وفي نفس الوقت قتل السحرة، نوعية من البشر يعني من أخبث النوعيات، ولذلك استحقوا أن يدخلوا مع سيدهم إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبئس الورد المورود. ولكن الله عز وجل أجرى على لسان فرعون ما يثبت به السحرة في هذا الموقف العظيم حين قال ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الإنسان إذا علم أن ألمه إلى نهاية وكذا لذته وكذا لذته إلى نهاية، لم يعبأ بهذه اللذة ولا بهذا الألم. من أعظم ما يعين الإنسان على تحمل الآلام عموما آلام المرض، آلام الابتلاء، ألم التعذيب، ألم الحبس، أي نوع من أنواع الألم فيما يصيب الإنسان، تفكيره في أنه له نهاية وأنه لن يبقى على الدوام، من أعظم ما يعني يخوف الله به عباده المؤمنين أن عذاب النار، من أعظم ما يخوف الله به عباده أن عذاب النار أبدي لا نهاية له. وقد تكررت الآيات في بيان هذا الأمر، وهو أن عذاب النار لا ينتهي وأنهم فيه ماكثون وأنه لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الأمل في انتهاء الألم هو الذي يخفف الألم ويهون المصيبة، كل أمر إلى نهاية في هذه الدنيا. ولذلك أجر الله على لسان فرعون، نقول أجر الله على لسان فرعون ما يتثبت به السحرة حين قال ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فعلموا بالقطع واليقين أن الله أشد عذابا وأبقى، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب فرعون وجنده وملأه عذابا هو أبقى من ألم تقطيع الأيدي والأرجل والصلب على النخيل على جذوع النخل، وإن كانت كتلة شديدة الصلب على جذوع النخل مع تقطيع الأيدي والأرجل، يتألم به الإنسان. وتصور هذا المنظر، وقد صار آلاف من البشر معلقين على جذوع النخل، قد قطعت أيديهم وأرجلهم وسمروا بالمسامير على النخل أمام الناس. شيء مؤلم، ولكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشهيد لا يلد من ألم الموت إلا كمس القرصة. وهذه الكلمة التي جرت على لسان فرعون كانت سببا في تثبيت قلوب السحرة، والله عز وجل هو الذي هداهم. منة الله على السحرة منة عظيمة، زال عنهم ما كانوا فيه، تابوا إلى الله عز وجل، ولم يدركوا بعد وقت العمل والطاعة والعبادة، ولكن عزموا على كل ذلك. فقال عز وجل عنهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. المعجزات كانت ظاهرة، الآيات كانت واضحة، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. آثروا الله على فرعون، آثروا حجج الله عز وجل وآياته على تهديداته، آثروا البينات على العقوبات التي يريد فرعون أن يصيبهم بها وقد فعل، لكن خفف الله عنهم بآياته البينة سبحانه وتعالى. أن يؤثر المؤمن ربه عز وجل الإيثار أعظم درجات الإيثار، أن تؤثر الله عز وجل على من سواه، وأن تؤثر حججه وبيناته وهداه على كل ما تتعرض له من محن ومصائب. إذا آثرت الله سبحانه وتعالى عاد ما يخيفك أبدا، وعاد ما يصيبك من الألم رحمة ونعمة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. كلمة عظيمة يقولها المؤمنون دائما لكل ظالم باغ معتد قاسي القلب: اقض ما أنت قاض، افعل ما تفعل، لا نعبأ بك، اعملوا إني عامل، إنا عاملون على طريقتنا، افعل ما بدا لك. يقولون هذا ليس أمرا للاستحباب ولا الإباحة ولا للوجوب، ولكن للاستهانة به والاستخفاف بكل ما فعل ويفعل، كما تدل عليه الآيات: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، كيف كان اهتمام السحرة قبل لحظات بالأجر وبالقرب من فرعون وبالاستعلاء في الأرض، تحولوا مرة واحدة إلى حقائق الإيمان. صاروا يرون الدنيا صغيرة، صاروا يرون عذابها عذابا يسيرا، صاروا يرون بقاءها بقاء محدود المدة. الله عز وجل خير وأبقى، الله سبحانه وتعالى ثوابه أدوم وعذابه أبقى لمن عصاه. رأوا حقائق الإيمان حين قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإيمان يغير في تصور الإنسان، في سلوكه، في اهتماماته، في أخلاقه. صار لا يعبأ بالدنيا، صار اهتمامه بأمر الآخرة، كل شيء من أمر الدنيا هان عليه. وكما ذكر ابن كثير: هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، يعني سهل عليهم، رأوا أنه هين أن يبذلوا النفوس ولو بهذه القتلة الشنيعة، كما هانت على بلال نفسه حين أبى أن يجيب المشركين إلى ما طلبوا، كما طلبوا من عمار أن يسب إله محمد وأن يمدح آلهتهم وأن يعلن أن دينه هو دين هذه الآلهة الباطلة. فأبى بلال إلا أن يقول أحد، فجعلوا يعذبون وقد هانت عليه نفسه، سهل عليه البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما هانت على هؤلاء السحرة نفوسهم هانت عليهم نفوسهم فبذلوا لله عز وجل يرون أنهم الذين كسبوا والذين حازوا السبق. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، الاعتراف بالخطيئة، وهذه أول درجة التوبة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هذا يدل على أن فرعون كان يكرههم على السحر بدرجات مختلفة من درجة الإكراه، والذي قابل الإكراه، قابل ما يكره عليه وقلبه غير مطمئن بالإيمان، كان مشتركا في الكفر والعياذ بالله. لم ينفعهم وكان خطيئة، رغم أنهم كانوا مكرهين لكن كانوا قابلين. يبدأ الأمر بالإكراه ثم يتحول إلى الرضا بعد ذلك، ويقبل الإنسان الكفر أو الظلم ولا يظل قلبه مطمئنا بالإيمان، فهنا لا ينفعه أنه مكره. فمن طلب منه الكفار كفرا ففعله ليتخلص من شرهم وقلبه غير مطمئن بالإيمان فهو كافر بذلك. لا بد أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال عز وجل: ولكن من شر، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالإكراه إنما ينفع لمن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قالوا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، جوابا لقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ثم شرعوا في بيان حقائق إيمانية شهدوها بقلوبهم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه هي التي تشغل، هذه القضايا هي التي تشغل فكر المؤمن، هي التي يفكر فيها دائما وهو يتذكرها على الدوام، يتذكر يوم يأتي ربه سبحانه وتعالى كيف يأتيه، يأتيه مؤمنا أو يأتيه مجرما. وهذا هو حال الناس يوم القيامة، منهم من يأتي مؤمنا ومنهم من يأتي مجرما. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. استحضار هذا الأمر الهائل العظيم الذي يبقى ويدوم إلى ما لا نهاية بين الحياة والموت، أشد أنواع الألم وأشد أنواع العذاب، نعوذ بالله. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، هذا في مقابل الثواب الذي كان يعرضه فرعون عندما كان يقول: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فكان ما يصبرون به أنفسهم وما يثبتونها به هي أن يتذكروا ثواب الله عز وجل في الآخرة. فات الأجر وفات القرب من فرعون بمنافعه، وبقي ثواب الجنة أعظم. ولذلك المؤمن يعظم أمر الآخرة ثوابا وعقابا وجنة ونارا، يطلب القرب من الله عز وجل في جنته، ويستعيذ بالله ويفر من سخطه وعقابه. جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، من تطهر، من أصلح نفسه. وهذا هذه الآية من أصرح ما يدل على وجوب التزكي، هو أن يسعى الإنسان في إصلاح قلبه. ولا يدخل الجنة إلا من تزكى، والله هو الذي يزكيه، كلما تزكى العبد زكاه الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول ذكر الشيخ يوسف القرضاوي في كتاب فقه الغناء والموسيقى بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة ومعاوية وعمر بن العاص أنهم كانوا يستمعون إلى الجواري وهن يغنين ويضربن بالعود. نسب هذه الآثار لكتاب شرح إحياء علوم الدين للزبيدي وكتاب الإمتاع الإدفوي. هذه الآثار لا تصح ولا تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل صح أن الإمام أحمد قال عن هشام بن عمار طياش خفيف؟ أن صح هذا فهل هذا يضعف حديث لا يكونن أقوام أمتي يستخدمون الحرى والحرير؟ هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري فلا يستحق طعنا في ذلك، لا يستحق هذا الأمر، وهو ليس بالضعيف بل الحديث حديث صحيح وليس بفاء. يعني هذا الجرح لو ثبت فإنه إذا كان غير مبين والتعديل من أئمة فالتعديل مقدم والله أعلى وأعلم، إنما يقدم الجرح المفصل على التعديل المجمل. أما إذا كان تعديلا والجرح غير مفصل لم يقبل ذلك، مع أن صحة هذا الإمام أحمد فيه نظر. أنا لا أعرف يعني صحته عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن يمكن بحث فيه. حكم التمثيل دون المخالفات الشرعية بالاختلاط بالموسيقى وغيرها، ما هي إذا طلع أن الموسيقى ما فيهاش حاجة يبقى إيه؟ التمثيل واختلاط بالموسيقى ليس فيه شيء. الحقيقة أن التمثيل نوع من الكذب، حتى ولو كان أصل القصة حقيقيا، إلا أن التمثيل يتضمن أن يقول الممثلون يأخذون صورة الشخص ويظلون يتكلمون بها ويظهرون نفس الانفعالات حتى يستقر في النفس أن فلانا هو فلان، إن الشخصية التي في التاريخ هي شخصية هذا الممثل الذي غالبا ما يكون أو كثيرا ما يكون فاسقا وفاجرا. فهذا فيه خطر عظيم خصوصا في تمثيل صورة الصحابة فضلا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما حديث جبريل أنه أتى في صورة دحية الكلبي أو أتى في صورة عربي، فأين هذا في التمثيل؟ الملائكة لهم قدرة حقيقية على التشكل، فهل هذا مما يجوز لنا أن نفعله، أن نتنكر في صورة غيرنا؟ هذا مما لا يصح لنا، وإنما هذا من تكاليف الملائكة وقدرتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها، فلا شبهة دليل في هذا. وأما الأثر الوارد عن الحسن والحسين في تعليم الرجل الوضوء أنهما فعل ذلك، فأين هذا من التمثيل؟ إنما توضأ بالفعل أمامه، كل منهم توضأ وضوءا صحيحا وقالوا افصل بيننا في وضوئنا، فأين هذا من الكذب الذي لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن في الكذب إلا في ثلاث، إلا في الحرب والحديث الرجل المرأة والمرأة زوجها وإصلاح بين الناس. فهذه الشبهات كلها مع الأدلة الدالة على تحريم الموسيقى والغناء الذي أصحبها لا يعني لا تقوى هذه الشبهات على دفع تلك الأدلة. ثم هل بلاء الأمة إلا من هذا الباب في هذا الزمان، من تضييع العمر في سماع الأغاني ونحوها؟ ولا يوجد ما يسمى غناء إسلامي في الحقيقة، وإنما كل هذا ينحرف لأصحابه إلى دركات بدأوا أولا بدون دف، ثم تحولوا إلى الدف، ثم تحولوا إلى الآلات. والله إن رأيت فرقهم التي تحضر الأفراح لما وجدت نهائيا فرقا بينها وبين يعني إلا شيئا يسيرا، من مثلا عدم وجود النساء، لكن هي مع أن الأمر يزداد سوءا بعد ذلك من اختلاط بين الرجال والنساء، وربما زف العروس كما يفعلها الفرق الفاسدة، وزف العروسين والعروس تكون في كمال زينتها ولا يعبؤون ولا يهتمون، وربما كانت متبرجة ويريدون فرقة إسلامية، لأن فرقة يسموها إسلامية أصبحت تستعمل كل الآلات، ونسأل الله العافية. ففتح هذا الباب باب شر ولا يذل. يقول أنها توفيت أمه منذ عدة سنوات وصلى عليها كان إماما. يقول أشك أني صليت خطأ، هل أعيد الصلاة؟ إن كنت فعلا صليت خطأ يقينا هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟ أو صليت خطأ جاهلا هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟ لابد أن تبين لنا صفة الخطأ حتى نقول كيف صحة الصلاة، هل صلاة صحيحة أم باطلة. ليس كل الأخطاء يفسد. على سبيل المثال أخطأت في الترتيب، دعوت لها قبل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا لا يبطل صلاة الجنازة. أما إذا لم تقرأ الفاتحة ولم تدعو لها، ما أظنك أنها وصل الحال إلى أنك تركت الدعاء لها. فلابد أن ننظر، وواضح أن الأمر قد حصل فيه مجرد شك، وبعد انقضاء العبادة فلا تعاد تلك العبادة ولا يلتفت إليها لأنها انقضت. ومن صلوا خلفك فإن شاء الله صلاتهم مقبولة على أي حال. نعم، هيعيد ازاي وهيصلي على القبر يعني. ها كم واحد ايه ممكن يصلي منفردا؟ في بعض الكتب في أخطاء المصلين يزعم القائل أن قول المصلين السلام عليك أيها النبي من أخطاء المصلين، ويقول أن هذا اللفظ كان يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد موته فكان الصحابة يقول السلام على النبي. كلام الشيخ الألباني، فلما قبض قلنا السلام على النبي، يقول أنه كانوا يقولون السلام عليك يا نبي في التشهد والنبي حي، فلما مات عدلوا عن هذا إلى وقالوا السلام على النبي، لابد أن يكون بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح، بل يمكن أن يكون اجتهادا من بعضهم. ويقول ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كانت كذلك، كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الألباني في الحقيقة في أن هذا من الأخطاء، أن يقول السلام عليك أيها النبي، خطأ بين لن يسبقه إليه أحد. أقصى ما يقال في ذلك أن هذا مما يجوز أن يقال ويشرع أن يقال، أن يقول السلام على النبي. فهل منع الصحابة رضي الله عنهم من أن يقال السلام عليك أيها النبي؟ قالوا قلنا كذا. وغيرهم من الصحابة قد قال السلام عليك أيها النبي، وعلموا التابعين ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على ذلك يقولون السلام عليك أيها النبي، ويرون أنه يجوز أن يقول السلام على النبي، هذا جائز وهذا جائز. أما أن يعد من الأخطاء فهذا خطأ بين، وهو قول محدث غفر الله لمن قاله. والأثر الذي ذكره، الأثر الذي ذكرها لا تدل على أن ذلك من الأخطاء، إنما قالوا ذلك أحيانا ولا يزالون يقولون السلام عليك أيها النبي كقول عامة أهل العلم. هل يجوز ظهور النصارى في الفضائيات لعرض دينهم؟ إنما يجوز أن يناظروا، أما أن يعرضوا شبهات دون أن يرد عليها ليلبس الأمر على الجهال الذين لا يعرفون، مع أن الأمر غاية في الظهور. فما إذا أخرجهم أحد إلى الفضائيات أو إلى مجامع الناس ليعرضوا دينهم، فلا بد أن يبين بطلانه بالمناظرات الصحيحة، ولا يجوز أن يتركوا هكذا ليلبسوا على الناس دينهم بالباطل. فإن الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله لمن كان له عهد ناقضا لذلك العهد، إذا أرادوا أن ينصروا مسلما أو أن يخرجوه من ملته، أو إذا فعلوا ذلك بالفعل كان ذلك نقضا لعهدهم حين يكون لهم عهد الذي فعل ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.